أصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 74 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب الأمر بالصوم وبيان فضله. نعم، صلى الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، فإن أهله هم أهل السقيفة، سقيفة بني ساعدة التي حصلت عندها البيعة لأبي بكر بالخلافة، خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت منازل بني ساعدة من الأنصار في الشمال الغربي من مسجده عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون؟ فأدخلوا منه، ثم أغلق الباب دونهم فلا يدخل معهم غيرهم. وهذا فيه كما سبق في حديث أبي هريرة أن الصائمين لهم عند الله كرامة، بل لهم عند الله كرائم، فمن كرائمه أنهم يدعون من باب يخصهم من أبواب الجنة، ومن كرائمهم أنه يغلق الباب عليهم فلا يدخل معهم غيرهم، ومن كرائمهم أن أجورهم عند الله عز وجل مضاعفة بغير حساب، ومن كرائمهم أنهم يفرحون في الدنيا عند فطرهم بإتمام صيام يومهم، ويفرحون فرحة أعظم يوم لقاء ربهم بصومهم، أي بثواب صومهم. ومن كرائمهم أن خلوف بطونهم وأرواح خلوفهم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن كرائمهم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فهذه كرائم وفضائل ورحمات إثر رحمات، هي لك نوماس أيها الصائم لله، نماس بعظيم الأجور وتراتبها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل منه إلا الصائمون، أي من خصوا بالصوم مع سائر الفرائض، هم أهل توحيد وإيمان، فلا يدخل الجنة مشرك. وأهل صلاة، والذي لا يصلي ليس بمسلم. وأهل زكاة، وأهل صيام، صاموا فرض الله وأعانهم الله عز وجل على جنسه من النوافل فحرصوا عليها، أضمأوا أكبادهم في هواجر الدنيا طلبا لمرضات ربهم يوم الهجير ويوم اللهيب ويوم الشدة والنذارة. فلهذا ينادون من هذا الباب باب الريان، جزاء لجنس فعلهم، لما ضمئوا لله في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل، أنهم يروون يوم القيامة، ويرغون في دخولهم من باب من أبواب الجنة هو باب للصائمين، سمي بباب الريان. فالله الله أيها الصائمون في تحسين نياتكم ومقاصدكم، وفي تجديدها طاعة وعبودية وتوحيدا لربكم، وهنيئا لكم بما يجريه الله عز وجل لكم من أنواع الكرامات وأنواع الأجر والمثوبات. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باعد لا باعد للرواية الأخرى لا نعم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه، في رواية بعد بفعل التفضيل والتضعيف من زيادة المباعدة، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا الحديث فيما مجموع ألفاظه ومشتمله فيه فضل الصائم لله. من أين أخذ؟ من قوله صام يوما في سبيل الله لا في سبيل غيره. وقوله في سبيل الله يوما في سبيل الله لها معنيان شهيران عند أهل العلم. فالأول أنه صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد الذي يحتاج فيه إلى الطعام والشراب وترتعب منه الأبدان وتقلق منه النفوس، هو صائم، فهذا له هذا الجزاء الأوفى. والمعنى الثاني أن في سبيل الله يعني يريد بصيامه ثواب الله لا ثواب غيره، يريد بعمله وجه الله لا إرادة غير ذلك. وهذا يحتمله الحديث وهو مقارب مشتمل على عموم إفضاله سبحانه وتنوع رحماته. باعد من أفعال المقاربة، وبعد من أفعال التفعيل والتضعيف. بعد الله وجهه، والوجه أكرم ما في البدن، وإذا أبعد الوجه أبعد البدن. وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة، فإن العرب تطلق الخريف على السنة، وقد جاءت بذلك أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، أي أن الله يبعد وجه الصائم لو يوما واحدا يبتغي بصيامه ثواب ربه، يبعده عن عذابه في جهنم هذه المدة الطويلة. والسبعون هنا هل هي مرادة أو يراد منها التكثير؟ الأظهر أنه يراد منها التكثير، تكثير المدة لا حقيقة 70 سنة بذاتها، مع أنه لو أريدت فإنها مدة طويلة، فإن الله يحصي صيامك له ويثيبك عليه، وتأتي الأعداد في الشريعة على ضربين: تأتي أعداد لا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما أعداد لا مفهوم لها بمعنى يراد منها التكثير. هذا معنى قول علماء الأصول إن العدد هنا لا معنى له، أي ليس المراد منه معدوده، وإنما المراد منه التكثير. وكثيرا ما يأتي هذا في 7 ومضاعفاتها. ومن شواهده قول الله جل وعلا في سورة براءة، سورة التوبة، عن المنافقين في هذه السورة التي فضحتهم، قال جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرؤوف بأمته الشفوق عليهم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. دل على أن العدد هنا غير مراد، يراد منه المرات الكثيرة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، وكلا الروايتين في الصحيحين. أعلاهما قول لا إله إلا الله، وأدناهما إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وشعب الإيمان كثيرة نافت على 70، فدل على أن المراد بذلك هو بيان كثرة خصال وشعب الإيمان. ففي قوله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الذي والله يبهج أفئدة المؤمنين ويفرحهم أيما فرح، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا يوجب عليكم أهل الإيمان الحرص على شعيرة الصوم، فرضها ثم إتباعها بنفلها، فإن مشروعية النوافل من جنس الفرائض تفيد أمورا عظيمة، منها فضيلة هذه الفرائض لما شرع الله لنا من جنسها نوافل، ومنها أن هذه النوافل يكمل الله بها خلل ونقص ما وقع في الفرائض. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا يوم القيامة لملائكته، انظروا لعبدي، هل لعبدي نوافل؟ فسددوا وكملوا بها فريضته. وفيه أن النافلة التي من جنس الفريضة أكمل وأفضل من النافلة التي لا فريضة لها. ليه؟ لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي ما الفرائض حتى أحبه. فأحب محبوب إلى الله فرائضه، فصارت هذه النافلة التي من جنس الفريضة تابعة لهذه الفريضة في استتباع محبة الله لفاعلها ومؤديها والمحافظ عليها. نسأل الله جل وعلا توفيقه الدائم ولطفه الخفي. نعم، أحسن الله لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. نعم، في حديث أبي هريرة الأول رضي الله عنه، وهو أصل ثاني من الأصول الجامعة في فضائل رمضان وفضائل الصوم، قال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث المؤلف قطعه في تبويباته، لأنه سيأتي في باب في فضل قيام رمضان، وفي باب في فضل ليلة القدر، والحديث جاء بجمله الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم، ترى يا أخواني البخيل ما هو اللي ما يكرم ضيفانه ولا ما يمد لهم من الشحم، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. ليه بخيل؟ بخيل على نفسه بالأجر، بخيل على نفسه بالأجر والمثوبة في صلاته وسلامه على نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لكن من انتكاس الناس أنه ينظر إلى ما فيه مدحة الناس واتقاء ذمهم فيطلبها بجده واجتهاده وحرصه، وأما ما فيه أجره ومثوبته، التسوق ما هو في الدرس يا الأخوان، ضعوا مساويككم في مخابئكم جزاكم الله خير. فما فيه أجرهم وعظيم ثوابهم يتقاصرون عنه، وهذا كما وقع في النوافل وفي القرب وقع في الفرائض أيضا. تتسألكم واحدا من أهل الدبش الغنم أو الإبل عن كرائمه لأضيافه إذا حل عليه الأضياف وعزمهم على غدا ولا على عشاء، ما يسألكم، لكن يسألكم يلح بالمسألة على إخراج الزكاة في غنمه وفي إبله وفي سائمته، ويبحث والله أنا ساكن عليها ما تدرج إلا في الشهر إلا في السنة ثلاثة أشهر شهرين وأطعمها، يتهرب من زكاة ضئيلة في ذوده وبهمه وهو ينفق أضعاف أضعافها في إكرام ضيوفه. فالأولى لله فرضا، والثانية قد تكون للناس طلبا للمدح أو اتقاء الذم. ولهذا ها هنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أصل عند العلماء في فضائل رمضان وفضائل الصوم. فما معنى إيمانا؟ أي عبودية لله وتوحيدا له بهذه العبادة وهذه الشعيرة وهذه الفريضة وهي الصوم. فإن الناس لا يعلمون عن صومك حتى تعلمهم أو يتعرفون على ذلك من قرائن حالك، فكان فيها داعي التوحيد وداعي الإخلاص ظاهرا. واحتسابا يحتسب أجر صومه وقيامه وثواب ذلك على الله، لا يرجو فيها مدحة المادح ولا يتقي فيها مذمة الذام، يرجو ثواب ذلك من الله. وهذا فرع، أي الاحتساب في هذه العبادة فرع من كونها إيمانا أي عبودية لله وتوحيدا. وفي هذا تنبيه مهم ولفتة خطيرة إلى أن تعالج يا عبد الله ويا أمة الله، أن تعالج أيها الصائم وأيتها الصائمة، تعالجون نياتكم ومقاصدكم في الصوم. لما هي؟ هل تصوم عادة يوم صام الناس دربيت راسك معهم وصمت، أو تصوم حمية ليتخفف الشحم واللحم عن ظهرك وعجيزتك وعن شاسلتك، أو تصوم لئلا تعاب وتذم، أو تصوم تتقي به صحة بدنك في الدنيا فقط؟ فإن النية مطية، وإنما الأعمال بالنيات. فحقق ونقي وخلص هذه النية التي بينك وبين الله، وانظر عندئذ ما يأتيك من إفضال الله وكرائمه عليك لما أديت فرضه ولما تعبدته بهذه العبادة بعبادة الصوم. ونص على رمضان لأن صومه هو الواجب، كما جاء في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولهذا كان العالمون بالله من سلفكم الصالح تشغلهم نياتهم فيعالجونها ويحاسبونها ويقلقلونها حتى تتجرد وتتمحض لله عز وجل. وخليق بكم أنتم أن تجعل همتك وهميمتك لا في المقاضي من الأسواق ولا فيما يسد إفطارك وسحورك، وإنما في معالجة نيتك ومعالجة قصدك من صومك ما هو. وجاء في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها يروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عليها: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. وهذا في الصوم الواجب، صوم رمضان وهو أوجب الصيام، وصيام الواجبات الأخرى من نذر وكفارات ونحوها، يبيته من الليل أن ينويه قبل طلوع الفجر. النية ما هو بحتسي باللسان أو تلفظ به، وليست النية كما عند أهل الوسوسة يبدأ يشكك ويتشكك، وإنما النية حركة وعزم في قلبك يعلمها الله منك. ولم يشرع لنا أن نتلفظ بالنية نظهرها لفظا بألفاظنا إلا في شعيرتين، ما هما يا مجذوب؟ الحج والعمرة. هذه شعيرة واحدة اسمها النسك، باقي النسيكة وهي الأضحية. في هاتين الشعيرتين، في النسك حج أو عمرة فرضا أو نفلا، وفي النسيكة الأضحية، يستحب فيهما إظهار النية. ولهذا لبى المسلمون ولبى رسول الله لبيك حجة وعمرة، لبت نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لبيك عمرة، لبى كثير من الناس لبيك حجا مفردين له، فهو أظهر النية. وفي النسيكة ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين مخصيين، لأن عندنا الآن في زماننا هذا يقول ما يجوز الضحي بالخصي، والرسول يضحي بكبشين مخصوين، حتى تعرفون الجهل وين يردي بصاحبه. فقال في الأول بسم الله اللهم هذا منك ولك، يرفع بها صوته، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، إذن أظهر نية عليه الصلاة والسلام. وقال في الثاني بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، اللهم صل وسلم عليه، فأظهر النية. كم صلى من صلاة عليه الصلاة والسلام؟ تعدون صلواته؟ لا نستطيع عدها. ما جاء في مرة واحدة اللهم إني أصلي هذه الصلاة صلاة العصر 4 ركعات مقبلا غير مدبر فتقبلها مني. إذن التلفظ بالنية في غير هاتين النسك في غير هاتين العبادتين بدعة. فالصيام ما قال اللهم إني نويت أن أصوم رمضان، والنية في صيام رمضان نية في أول الشهر، ويستحب تجددها في كل يوم قبل طلوع فجره، وهي حركة في قلبك، ترى قيامك للسحور، شربك ماء ولبنا وأكلك ولو تمرة، هذه نية لأجل الصوم. فهذا حديث عظيم، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة ها هنا الأصل أنها للصغائر، وفي الصوم لا يبعد أنها تنال حتى الكبائر في حق الله، لا يبعد، لما سمعنا وتكرر على مسامعكم من عظيم إفضال الله وتتابعه لهؤلاء الصائمين. أما الحج المبرور فقطعا يغفر الله عز وجل به مع الصغائر الكبائر. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا منقى طاهرا مطهرا من الذنوب، لم تذهب عليه حسناته وإنما محيت عليه ذنوبه وخطيئاته، غفر له ما تقدم من ذنبه. تأتي في بعض الألفاظ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولأهل العلم فيها جوابان، فمنهم من يضاعفها بإطلاق يعلها، كل زيادة فيها غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعل زيادة ما تأخر. والحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء كثير منهم من المتأخرين يعم الفضل في أن الله جل وعلا يتفضل على عبده في أن يغفر له ما تقدم ويغفر له ما تأخر. ولهذا جاء في حديث التأمين أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا اللفظ في الصحيحين. روى الإمام أحمد بإسناد قال فيه ابن حجر إن إسناده حسن، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما تقدم منها وما تأخر. نعم. حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. ليه؟ لأن من أبواب الجنان باب الريان، ترغيبا لكم بالمسابقة والمسارعة إلى الطاعة واتقاء المعصية والاستكثار من الصالحات والتنافس والتسابق فيها. وغلقت أبواب النيران لأن هذا موسم من مواسم الله، رمضان موسم، زمان فاضل من مواسم الله عز وجل. أوالله إن المغبون الغبن كله الذي يحرم هذا الموسم بغفلاته ولعب هواه بنفسه وتسلط شياطينه عليه ولا يهون قرناء السوء ويتعلق بالدنيا. هذا موسم حرمان للمحرومين وموسم فوز للفائزين، لأن أول يوم بعد رمضان هو يوم الفائزين، يوم الجوائز، فاز فيه من عمل وخسر فيه من غبن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصفدت المردة في رواية وسلسلة المردة، والمردة هم شياطين الجن شطنوا عن الحق، ابتعدوا بغرورهم وكبرهم وعنادهم ومعاصيهم. ومعنى أنهم سلسلوا فسرت في الرواية الأخرى فلا ينفذون فيه، أي في رمضان، ما كانوا ينفذون في غيره. ترى ما هو كل الشياطين تسلسل، شيطانك وقرينك بذل جهده عليك ليصرفك أو يشغلك في رمضان عن الطاعات وعن المسابقات، فجاهده واغلبه، لا يغلبك، لا يطرحك، اخزمه بنية صادقة متبوعة بعمل صحيح موافق لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا بجهاد، وبه يعظم أجر صومك في هذا الجهاد. كما تجاهد في نيتك تجاهد نفسك وشيطانك. نفسك تبي النوم، قم وصلي. تبي الراحة، قل الراحة جدام، منها ورغبها، لأن الراحة ما هو في هذه الدنيا. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله وقد ناله ما ناله من الأذى والعذاب والسجن والجلد وقدم إلى النطع، نطع القتل غير مرة، متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال حتى تضع هذه عند أول عتبة الجنة، هذا وقت الراحة. إذن من نفسك بهذا النعيم المقيم تزهد بهذا النعيم الزائل. علموني يا أخواني في سنيكم، من يذكر منكم سروره وسعده ونعيمه؟ كم أخذ معه من المدة؟ ما أسرع ما تنساه، بل تذكر الكدر والغثاء والهم والغم، وربما لازمك ذلك. فهذه دار نعيمها زائل لا يذكر أي يقاس أو يقارب أو يساوى بنعيم، بدار نعيمها دائم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشيطانك وقرينك يتسلط عليك ويضاعف جهده عليك في رمضان، ولا يهونون شياطين الإنس الذين يحلون محل إخوانهم من شياطين الجن فيسرقون منكم رمضان في أيامه ولياليه. يسرقون أوقاته منكم، تراهم قطاع طريق، لكنك أنت يا المسكين تعطيهم حلالك من غير أي أدنى ممانعة، تستسلم لهم. ما أدري هذا لجباناتك وخورك، أو لجهلك وعدم علمك، أو لغرورك. فانتبه، يسرق منك رمضان. كلنا والله ما ندري نتم يومنا ولا ما نتمه، فضلا أن نتم شهرنا أو لا نتمه، فضلا أن ندركه أو لا ندركه. وأنتم ترون نصلي على جنائز إثر جنائز، اليوم نصلي على غيرنا وغدا يصلى علينا. إذن فانتبه من غفلتك، واصحو من نومك، واجتهد واعمل. كم فات من أحبابك فما أدركوا رمضان، كم ذهب من أصفيائك ولم يدركوه، اليوم هم ذهبوا وأدنى غدا أنت ذاهب. فاستودع في شهرك لله خير، وأمل بربك أملا طيبا ورجاء عظيما، وأبشر ولا تستسلم لهؤلاء الشياطين. وإن صفد المردة في رمضان فإنه يأتي غيرهم خلفاؤه وأتباعهم، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغر بعضهم بعض ويزين بعضهم الشيء البعض، فلا يخدعوكم ولا يوقعوكم في شباكهم ويسرقوا منكم رمضان كما يسرقوا منكم الأزمان الفاضلة. والله المستعان. أقرأ حديث. طيب. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أصل في بدء الصوم وفي دخول الأشهر، فقال عليه الصلاة والسلام، حديثه في الصحيحين: صوموا إيش؟ اليوم ولرمضان، ها، صيام الشهر، ما هو بصيام اليوم، لأن صيام اليوم الواحد ما هو بلازم تشوف الهلال، العبرة به بطلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإنما صيام الفرض صيام رمضان. صوموا لرؤيته، ولم يذكر الشهر للعلم به، لأن الله قال في آية البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأفطروا لرؤيته، يعني في دخول شوال. فإن غبي عليكم، أي تغبى، أو غم عليكم في الرواية الثانية، الثالثة غبي عليكم، أي حال بينكم وبينه قتر أو سحاب أو رطوبة أو غبار، أو لم يلد الشهر بالأصل، تغبى لم يلد، وهو المسمى عند أهل الشأن من أهل الفلك والهيئة بالإسرار. فأكملوا العدة 30، في رواية للبخاري: أكملوا عدة شعبان 30. إذن دخول الشهر لا يحتاج إلى كبير عنا، إما أن يرى هلاله، فإن لم يرى بخفائه أو بعجزنا وتقصيرنا نكمل عدة شعبان، عدة الشهر 30 يوما. وهذا يدل على تعبد ربنا لنا بذلك. ففي آية البقرة: يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في عباداتهم، فالعبادات المبناها على الأشهر مبناها على رؤية الهلال، والعبادات اليومية من صلاة وبدء الصوم ونهايته مبناها على إيش؟ على الشمس في حركتها. الله يتعبدنا بذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 3 بيديه يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، عد كم؟ 29. لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. وهذه لا تحتاج إلى كبير علم، لأن دين الإسلام دين عام للمتعلم وغير المتعلم، للحضري وللبدوي، لمن يسكن في المدن والقرى أو في الفيافي والصحاري والقفار. إن رأى الهلال صام، ما رأى أكمل العدة 30 يوما. وهذا لأن ديننا صالح لكل زمان أو مكان، ما هو بلازم يحتاج إلى حسابين وكمبيوترات تحسب، لم يتعبدنا الله بذلك. ولهذا الحساب الفلكي يعتبر به ولا يعتمد عليه في إثبات الرؤية دخولا للشهر وخروجه. ومضى أن رمضان يكفي فيه رؤية كم؟ رؤية عدل واحد، حتى لو هي مرة، حتى لو هي مرتين شينة، في رؤية عدل ولو أنثى، لأن دخول الشهر لا يتهم فيه الناس، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام أدخل رمضان برؤية واحد، برؤية عبد الله بن عمر، فقال رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال البارحة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس فصاموا. أما بقية الشهور فلا بد من رؤية اثنين عدلين، وهذا ترجيح لأن الرؤية شهادة وأنها ليست محض إخبار. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأتبعنا بحسن عبادته وطاعته، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، فلا يغضب علينا ولا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم شلون؟ أي يقول أخوكم أن درسنا في الصيام ودانا للزكاة، لأن أفقه واسع ما شاء الله عليه. وبالحج تدرون ليه؟ لأنه يمون. نعم. من لم يجد قيمة الحج هل يعطى من الزكاة ليحج بها؟ الجواب: لا يعطى من الزكاة ليحج بها، وإنما يعطى من الزكاة لسد فقره ومسكنته. ولم يأتي من الأصناف الثمانية من لم يستطع الحج يعطى من الزكاة، فانتبهوا لهذا، فإن الناس تغلبهم العواطف في من يعطونهم زكواتهم أو يحثون غيرهم على إعطائهم الزكاة. وأكثر ما يردنا في الاستفتاء: والله فلانة أرملة، وهؤلاء أيتام، وهذا مريض. المسألة عاطفية محضة، فهل يعطى المريض واليتيم والأرملة من الزكاة؟ لا، لم يأتي أنهم من أصناف الزكاة الثمانية. ما قال الله: إنما الصدقات للأرامل واليتامى والمرضى؟ الله تولى بيان أصناف أهل الزكاة الثمانية. ليه؟ لأن الناس تدغدغ عواطفهم فتطيش عقولهم أو تذهب، أو ما فيها من حينه ما فيها فقه فيستغل بالعاطفة. نعم، إذا كان يتيما فقيرا أعطيناه لفقره لا ليتمه، وإذا كانت أرملة فقيرة أعطيناها لفقرها لا لترملها. وإذا كان مريضا فقيرا أعطيناه لفقره لا لمرضه. انتبهوا لهذا المعنى. ومن فروع ذلك من يسارع في إعطاء خدمه في بيته وسائقيه وعماله من زكاته، ما يصح لك ذلك. نظرة عاطفية نظرهم فقاس حالهم بحاله وعيشتهم بعيشته. لا، هذا الخادم الذي عندك أو العامل راتبه يساوي راتب وزير في بلده. إذن ليس العبرة أن تقيس حاله بحالك. وكذلك من النظر العاطفية التي يضعف فيها الفقه والفهم، يقول أخوي ضعيف، ينظر لحاله مع حاله. لا، الضعف ما هو بالنظر العاطفية، هل عنده ما يسده ويكفيه ولا ما عنده ما يسده ويكفيه. عسكري راتبه 10,000 فرط في نصفها في هذه القروض بطواعيته وغباوته، يقول ما يبقى له إلا 5 وعنده عيال أعطيه من الزكاة. مسألة ما هي العاطفية محضة، حتى ينظر هل ما يأتيه يكفيه إلى الشهر ولا ما يكفيه، وهل بيته ملك ولا بيته أجار. أما نجي لبيوتهم ومجالسهم ولا هي فشخرة وأثاث وكبر نعطيهم من الزكاة. مسألة ما هي بهذه المقياس، حددها ربي ولم يترك تحديدها لنبي عليه الصلاة والسلام في أصنافها الثمانية، والله أعلم. نعم سم ها يسأل أخونا عن فضل الحج، هذا عام يشمل الفرض والنفل لعموم قوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيشمل الفرض ويتبعه أيضا بالفضل النفل، والله أعلم. لا اللي بالخلف سم أي وش أدركت تشهد أي أحسنت. سؤال أخوكم سؤال مهم، حضر المسلم المسجد والإمام في الركعة الأخيرة، والإمام في الركعة الأخيرة قد رفع من ركوعها، إن كان يغلب على ظنه أو يتيقن مجيء جماعة ينتظر ويصلي معهم، وإن دخل مع الجماعة الأولى وهو لم يدرك آخر ركعة منها أدرك بإذن الله أجر الجماعة، أدرك أجرها وفضلها. يتفرع منه حالة ثالثة نراها، أنه يأتي والإمام رفع من ركوعه أو هوى ساجدا، بعض الناس ينتظر حتى يقوم للركعة الجديدة، هذا فوت على نفسه ماذا؟ ركوعا أو قياما أو سجودا أو اعتدالا أو سجودا ثانيا. اسجد وتابعه في صلاته، لا تقول بنتظر، لا تتعجز تتكاسل. وبهذا حثك نبيك عليه الصلاة والسلام، لأنك ربما ينفعك الله بهذه السجدة النافلة ما لا يخطر على قلبك، رغمت أنفك وجبهتك وجبينك لله في دخولك في الصلاة، والله أعلم. سم أي يقول ما حكم تكرار العمرة للموتى؟ يجوز أن يكرر العمرة لأبيه ولأمه وجده وجدته ولأمه مرات ولأبيه مرات، يجوز ذلك، هذا جائز. والأفضل أن يعتمر المعتمر عن نفسه ويدعو في عمرته لأمواته وللمسلمين. ليش قلنا هذا هو الأفضل؟ شو الدليل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة، اعتمر عن خديجة ولا ما اعتمر؟ ها لم يعتمر. وش تسوى خديجة؟ تسوى عيونه عليه الصلاة والسلام. ماتت بناته الثلاث في حياته، من هن؟ رقية وزينب وأم كلثوم. مات عمه حمزة، مات جعفر بن أبي طالب أحب الناس إليه، مات زيد بن حارثة، اعتمر النبي عنهم؟ الجواب لا، وهو أسبقنا إلى كل فعل كامل وكل فعل وقول فاضل. وإنما اعتمر أربع عمر عن نفسه. تبون دعا لهم ولا ما دعا لهم؟ قطعا دعا لهم عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن تجعل العمرة والحج فرضا ونفلا عن نفسك وتدعو فيه لأمواتك إلا إذا كانت وصية. فإن أوصى ميتك بأن تحج أو تعتمر عنه فأنفذ وصيته. وإنفاذ الوصية واجب إذا كان لها غلة، وإنفاذها مستحب إذا لم يكن لها غلة، والله أعلم. نعم. سم، هل يعطى مريض العملية من الزكاة؟ الجواب: لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا، إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا، لا يعطى لأنه مريض وعنده عمليات من الزكاة، إلا إذا كان فقير أو مسكين. فإن كان عاجزا عن قيمة العملية وليس في المكان في البلد أنه تجرى له مجانا كما في بلدنا، وما عنده ما يدفع به قيمة هذه العملية المحتاج إليها، نعينه فيها من الزكاة، لا لمجرد المريض أنه يعطى من الزكاة. يسأل من عليه دين وهو قريب لك. إن كان ديونه ديون رفاهية، دين يجدد أثاث بيته، دين يشري لكزز، قرض بيطلع لكزز، الناس كلهم معهم هما معه يا ولي، دين بيروح يمشي أهله في ماليزيا ولا في أوروبا ولا في تركيا ولا في غيره، ما نعطيه من الزكاة هذا، هذا ما نعطيه من الزكاة. طيب اصبر اصبر، دعوة ما هي بهوش. فهذا لا يعطى من الزكاة ما يعان فيه على بطره وفجوره وفسقه، إنما من عليه دين لا يستطيع وفاءه لحوائجه فيعان من الزكاة سواء كان قريبا أو بعيدا، لأن من أصناف أهل الزكاة الثمانية: والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والغارمون نوعان: غارم لحظ نفسه، حوائجه الأصلية، تزوج، يمتلك بيتا على قده، نعطيه من الزكاة، سيارة هو في حاجة إليها، حاجة ماسة ضرورية، نعطيه من الزكاة. أو غارم لحظ غيره، يصلح بين الناس ويدفع من ماله، الشريعة تعينه على ذلك، فتعطيه من الزكاة ما غرم لحظ غيره وإن لم يكن لحظ نفسه. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.